وهذا أخ يقول: من هم الظاهرية؟ الظاهرية مذهب فقهي نسبة إلى داود ابن علي الظاهري البغدادي، وأخذ عنه المذهب ابن حزم الأندلسي، وهم فيما يتعلق بالفقه يأخذون بظاهر الأدلة، فلا يقولون بالقياس ولا ينظرون إلى التعليل. ما جاء في ظاهر النص من أدلة الكتاب والسنة فيما يتعلق بالمسائل الفقهية يأخذون بظاهرها، يأخذون بظاهر الدليل. وداود الظاهري هو يعتبر من أهل السنة بالجملة، وإنما يخالفون في بعض المسائل الفقهية، بعضها يكون الحق معهم وقولهم هو الصواب والأولى الأخذ بالظاهر، لكن في بعضها يحصل تجاوز. ولهذا فإن أهل العلم يثنون على داود الظاهري وعلى صحة معتقده، كالإمام النووي أثنى عليه، كذلك الإمام الذهبي أثنى على داود الظاهري، وكان صاحب سمت وعبادة وتضلع بالعلم، وصفه الإمام الذهبي بقوله كان من أوعية العلم. فالخلاصة الظاهرية مذهب فقهي يأخذون بظاهر الدليل ولا يقولون بالقياس، وأهل الحديث يقولون بالقياس المنضبط، وهذا هو الصحيح. إذا كان هذا القياس منضبطا عمل به، وخالف في هذا الحنفية فأفرطوا، فهم يأخذون بالقياس ولو كان بعيدا. أصحاب الرأي قد يتركون الدليل ويقولون بما يوافق العقل والقياس. هذه المسألة مهم أن تتفقهوا فيها، فقد تجد وقال أهل الظاهر وقال أهل الرأي. الآن هذا أخ يسأل يقول: هل الظاهرية من أهل السنة؟ داود الظاهري يعد من أهل السنة، ولا أعرف من طعن في عقيدته، بل فيما قرأت فيما مضى أنهم يثنون عليه خيرا، أثنى عليه الإمام الذهبي ثناء عطرا، قال كان من أوعية العلم، وكان موصوف بالاجتهاد في العلم وله مصنفات. وأما ابن حزم هو جهمي في العقيدة رحمه الله. ابن حزم له مؤلفات جميلة، ومن أوسع مؤلفاته المحلة، وله رسائل وعظية جميلة. هذا أخ يقول: فائدة، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شروطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن. ما رأيكم؟ هل هذا بالإجماع؟ تقدم معنا الخلاف فيما يتعلق بالتيمم، هل هو رافع للحدث أم هو مبيح؟ بعضهم ينقل في المسألة إجماعا، وليس كل من نقل الإجماع يعتبر بنقله للإجماع، فليس كل مسألة ينقل فيها الإجماع تأخذ به، ينبغي التأكد قبل ذلك. أما ما يتعلق بالإجماع على مشروعية التيمم فنعم، أجمعوا على مشروعية التيمم بالجملة، واختلفوا فيما يتعلق بالحضر كما تقدم. الحنفية يقولون التيمم خاص بالسفر، هذا تقدم. فانظر، هذا الإجماع يحتاج إلى ضوابط الذي نقل هنا، وليس هو على إطلاقه، فقد وقع خلاف في بعض التفاصيل. طيب، نكمل ما تبقى من مسائل. مسألة: من تيمم وصلى ووجد الماء بعد دخوله في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ هل يقطع الصلاة ثم يتيمم ثم يتوضأ، أم أنه يكمل صلاته؟ صورة المسألة: إنسان لم يجد الماء فتيمم وصلى، وفي داخل صلاته وهو يصلي وجد الماء. كيف وجد الماء؟ إما أن يكون أرسل من يأتي بالماء فجاء يحمل الماء، أو أنه سمع من يقول قد جاء الماء، أو أن الماء في البيت قد انقطع قيل له الماء قد جاء. صور كثيرة لهذه المسألة. أو أنه وهو يصلي رأى الماء ينزل من الحنفية، فهل يقطع صلاته أم يواصل في صلاته؟ في المسألة قولان. القول الأول: يجب أن يقطع صلاته، لحديث أبي ذر رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وجه الشاهد: قالوا هو صلى بتيمم لفقده الماء، فالماء هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرخصة مستمرة إلى أن يجد الماء ولو طالت، فإذا تواجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا حديث عام، قالوا ليس فيه تفصيل فيما إذا كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، بل فيه إذا وجد الماء. فأخذ أصحاب هذا القول بقاعدة إذا حضر الماء بطل التيمم، قالوا هي قاعدة على عمومها. وأيضا قالوا الشرط في إباحة التيمم عدم وجود الماء، والماء هنا قد تواجد، والله شرط بأنه لا يعدل إلى التيمم إلا في حال فقد الماء، قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا قد وجد الماء. فإذا يؤخذ بهذا على عمومه فيقطع الصلاة. هذا القول الأول، وهو قول بعض الحنابلة والحنفية، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الإمام الشوكاني رجح هذا القول أنه يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيدها إذا حضر الماء. القول الثاني، وهو قول جمهور أهل العلم، أنه لا يقطع صلاته ولا تبطل بتواجد الماء لطالما وهو قد دخل في الصلاة بإذن شرعي. بناء على ماذا دخل الصلاة؟ دخل الصلاة برخصة وبإذن شرعي من الكتاب والسنة أباح له الدخول فيها بهذا التيمم، وكونه حضر بعد دخوله وشروعه في هذه العبادة، فإذا طالبناه بقطعها يحتاج هذا إلى دليل، ولا دليل يدل عليه من الكتاب ولا من السنة. وأيضا مما استدل به الجمهور، قالوا: ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأننا إذا شرعنا في عبادة أن نتمها، وأتم الحج والعمرة لله، فلا يصلح أن يقطع حجه وقد دخل في المناسك، وأن يقطع عمرته وقد دخل في المناسك، بل يأثم إن قطعها. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة من خير الأعمال، فلا يبطلها ويقطعها إلا بدليل شرعي، فهو دخل في حال ووقت ليس فيهما، وشرع في هذه العبادة واستمر، ولو أنه قطعها للزمه أيضا أنه بعد أن ينتهي منها ووجد الماء أن يعيدها إذا كان الوقت باقيا. وأيضا مما قاله الجمهور، قالوا: قد يقطع الصلاة ويبطلها إذا تواجد الماء، ويكون هذا القطع على ظن وشك، ما هو يقين، فقد يكون هذا الماء لغيره الذي جاء فلن يعطيه، وقد يكون هذا الماء لن يتمكن من استخدامه، وأيضا قد يكون هذا الماء جيء به بثمن غال وبسعر مرتفع لا يستطيع أن يدفعه، فسيحتاج بعدها أن يرجع ويصلي بتيمم من جديد، فإذا لماذا يقطعها وهو ما عنده يقين أن هذا الماء قد يكون له وقد يرخص له باستعماله؟ فهو سيقطع الصلاة بمجرد شك وليس عن يقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال: فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قالوا: يخرج بيقين. وهذا الذي سيخرج قد يخرج بيقين وقد يخرج بغير يقين بتشكك، فإذا ليبقى على الأصل أنه دخل في هذه الصلاة بإذن شرعي. وهذا القول هو الراجح أنه يستمر في صلاته. مسألة: إذا وجد الماء بعد انتهائه من الصلاة هل يلزمه إعادتها؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أين أنت يا أنس؟ طيب يا أبا حمزة، إذا صلى بتيمم لفقده للماء وبعد انتهائه من الصلاة التي صلاها بذلك التيمم حضر الماء جاء الماء، فهل يعيد الصلاة التي صلاها، أم أنه قد دخل في هذه الصلاة بإذن شرعي وهي صحيحة ولا يلزمه الإعادة؟ قال: الصلاة صحيحة ولا يلزمه الإعادة، فهل في المسألة خلاف؟ الجواب في المسألة قولان. وقبل ذكر القولين ننبه أنه بالإجماع إذا خرج وقت الصلاة التي صلاها وحضر الماء أنه لا يعيد الصلاة، ثم إذا حضر الماء بعد انتهائه من الصلاة التي صلاها بتيمم، القول الأول أنه لا يعيدها لأنه دخل في الصلاة برخصة وإذن شرعي وانتهى من صلاته ثم حضر الماء فلا يعيد الصلاة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يعيد الصلاة دون تفصيل عندهم فيما إذا خرج وقت الصلاة أو لم يخرج وقت الصلاة. استدلوا بدليل لو صح لكان في المسألة حسم، لأنه دليل واضح وهو حديث فيه ضعف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. هذا الحديث ضعيف. ومما استدل به الجمهور أيضا قالوا قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل والشمس مرتفعة فلم يعد، أي لم يعد الصلاة، صلى العصر فاقد للماء، فلما وصل إلى رحله قبل أن ينتهي وقت تلك الصلاة لم يعد تلك الصلاة ابن عمر. فإذن قالوا وفعل ابن عمر هذا لم يخالف عليه أحد من الصحابة، فهو دليل لمذهب الجمهور أنه لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها وقد وجد الماء بعد انتهائه منها. أما القول الثاني إن كان تواجد الماء بعد انتهائه من الصلاة ولم يخرج وقتها فيجب أن يعيدها، قالوا يجب أن يعيد الصلاة التي صلاها بتيمم ما لم يخرج وقتها، فإذا كان قد خرج وقتها فعندهم هذا لا يعيدها، فهو قول بعض التابعين. إذا حضر الماء بعد انتهائه من الصلاة التي صلاها بتيمم يعيد الصلاة بشرط أن يكون الوقت متسعا أي باقيا لتلك الصلاة التي صلاها، فإذا خرج وقتها يقولون ليس عليه إعادة، والراجح هو القول الأول. مسألة فاقد الطهورين هل تسقط عنه الصلاة؟ هل يمكن هذا أن يفقد الماء ويفقد التراب فلا يتواجد حال حضور وقت الصلاة لا ماء ولا تيمم؟ هل يمكن هذا؟ الجواب يمكن. كيف ذلك؟ أصحاب السجون الآن قد يأسر الكفار المسلمين ويسجنونهم فلا يعطونهم ماء لشرب ولا يعطونه ولا يتواجد في ذلك السجن تيمم تراب، أو يربطونهم أو يكون في مكان نعم لا يتواجد فيه تراب ولا يتواجد فيه ماء وحضر وقت الصلاة وسيخرج وقتها إذا لم يصلي، ففي هذا الحال كيف يفعل؟ هل يصلي بغير تيمم وبغير وضوء؟ المسألة فيها أقوال. القول الأول يصلي على أي حالة هو فيها، يصلي على الحالة التي هو فيها لا تسقط عنه الصلاة، يصلي ولو لم يجد الماء ولو لم يجد التراب يتيمم به، فإذا جاء الماء بعد أن صلاها لا إعادة عليه، هكذا يقول أصحاب القول الأول، يقولون يصلي ولا إعادة عليه فاقد الطهورين. وما هي أدلتهم؟ قالوا لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث أبي هريرة ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا لم يستطع، ويقول الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهو هنا اتق الله بحسب استطاعته. قال أصحاب القول هذا فلا يجوز أن يترك الصلاة على أي حالة كانت إذا لم يجد الماء، وهو قول المالكية والحنابلة. القول الثاني يصلي ويعيد إذا وجد أحدهما، يعني إذا لم يجد الماء ولا التراب صلى، فإذا انتهى من صلاته وجاء الماء أو جاء التراب يجب أن يعيدها. القول الثالث لا يصلي ولو خرج وقتها وعليه القضاء حتى يجيء الماء يقضي. أصحاب هذا القول، القول الثالث، قالوا لا يصلي. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة، نعم، صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فكيف يصلي بغير طهارة؟ قالوا فإذا لا يصلي وينتظر حتى يجيء الماء ويقضي تلك الصلوات التي لم يصلها ولو كانت كثيرة. ويرد على أصحاب هذا القول بأنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا فيما إذا كان يقدر على وجود الطهور هذا، سواء كان ترابا أو كان ماء، أما إذا لم يجد فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يلزم من هذا الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ليس له مفهوم أنه يترك الصلاة إذا لم يجد التراب أو لم يجد الماء، لا يفهم منه هذا. وإلا لفهم من حديث أبي هريرة الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل يلزم أن هذه الصلاة غير مقبولة إلا إذا توضأ بالماء، أم أنه يصلح إذا لم يجد الماء الذي يتوضأ به يعدل إلى التيمم؟ هل يفهم من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الوضوء من ماذا يكون؟ بماذا يكون؟ بالماء. هل التيمم يقال له وضوء؟ ما يقال له وضوء. هل يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، انظر إلى قوله حتى يتوضأ، إذا ما وجد الماء يتوضأ به هل نقول له لا تتيمم؟ فإذا لا مفهوم للحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا في حق من كان يقدر عليه، وأما من لم يقدر عليه فيصلي على أي هيئة كانت. القول الرابع لا يصلي ولا إعادة عليه. يعني بين الفرق بين أصحاب القول الثالث والرابع أن أصحاب القول الثالث يقولون لا يصلي وعليه الإعادة، وأما أصحاب القول الرابع وهو قول بعيد، قول ضعيف، قالوا لا يصلي ولا إعادة عليه، وقال به بعض الظاهرية، وكأنه أيضا قول المالكية. ما هي حجتهم؟ نعم، حجتهم الأحاديث، فاتقوا الله ما استطعتم وهذا ما استطاع، وحجتهم أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وهذا لم يستطع، وما تواجد الماء، فسقطت في حقه الصلاة لأنه لم يجد أحد الطهورين، لا التراب ولا الماء. والراجح هو قول الجمهور. ما هو قول الجمهور؟ أنه يصلي على أي هيئة وعلى أي حال كان. على مذهب الجمهور هل يعيدها؟ على مذهبهم لا يعيدها، ولو أعادها احتياطا، يعني نقول هذا، لو أعادها احتياطا وخروجا من الخلاف، إذا وجد الماء أو وجد التراب يتيمم أو يتوضأ ويعيدها إن كان الوقت باقيا، هذا هو الأفضل خروجا من الخلاف. أما على القول بأنه يقضيها لو جلس أشهر، لو جلس سنين، كم سيقضي؟ فإذن هذا هو القول الراجح. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.